بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا مجلس جديد من مجالسنا في مدارسة كتاب السنة للإمام أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، ونواصل إن شاء الله تعالى تقرير ما جاء في الرد على الجهمية من الأثر 96 بعد 900. طيب، قال رحمه الله تعالى: حدثني أبي وعبد الأعلى بن حماد النرسي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال: إذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أطيط كأطيط الرحل الجديد. هذا الأثر معنا تقدم نحوه في بداية الكتاب، وجاء إذا جلس الرب على العرش، أي ذكره ذلك، إذا جلس الرب على العرش جلوسه سبحانه هو أحد معاني الاستواء كما هو معلوم، والجلوس في كلام العرب معلوم، لما تذهب إلى كتب المعاجم لا يشرحون الجلوس ما هو لأنه معلوم، وإنما قد يذكرون تصرفاته، جلس يجلس جلوسا وجالس وهكذا، يعني تصرفاته واشتقاقاته، لكن معناه مفهوم معلوم، والله معلوم معناه لا يفسر لوضوحه طبعا. فهنا لما جاء في النص قال: إذا جلس تبارك وتعالى، يا الله عز وجل جلس على الكرسي، هذا أحد معاني الاستواء، لأن الاستواء عند السنة الجماعة أو أهل التوحيد من معانيه الجلوس ومن معانيه العلو والارتفاع والصعود والاستقرار، هذه معاني الاستواء. طبعا الاستواء الوارد في النصوص هو المعدى بعلى الصلات، وجاء في 7 مواضع بعلى: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ونحو ذلك. وجاء في موضعين بذكر إلى، يعني في 7 مواضع جاء ذكره بعلى، وجاء في موضعين في سورة البقرة وفي سورة فصلت: ثم استوى إلى السماء، فهذا معد بإلى. المعد بإلى بمعنى صعد، هو بمعنى العلو والارتفاع، والذي جاء بمعنى على فسر معاني منها الجلوس من القعود. واضح قول هنا على الكرسي. طبعا الكرسي يطلق ويراد به العرش في السياقات، وهذا ذكره الحسن البصري، قال الكرسي والعرش، قد يطلق الكرسي على العرش نفسه، وإلا على ما دلت عليه الآثار فالعرش هو السرير والكرسي هو كالمرقاة إليه، نعم معروف بين يدي، يوضع توضع هذه الكراسي بين يدي الملوك، معلومة من كلام العرب فإذا جلس تبارك وتعالى على الكرسي سمع له أي للكرسي أطيط كأطيط الرحل الجديد. الأطيط هذا صوت، صوت الرحل، واضح. وإذا كان الرحل جديدا وكبيرا، ولذلك جاء هنا الجديد، وجاء في بعض الروايات العلافي. العلافي هو الرحل الكبير نسبة لرجل ضخم من اليمن يقال له العلاف، فكان يصنع رحل كبير، فصارت العرب تسمي الرحلة أو ما يرتحل عليه، استقلوا في الارتحال، يوضع على الإبل وغيرها، إذا كان كبيرا يعني رحلا كبيرا قالوا هذا رحل علافي نسبة لهذا الرجل. ولذلك جاء الرحل الجديد وجاء الرحل العلافي لأن الصوت فيه قوي، واضح. فسمع لهذا الكرسي أطيط، هذا الأطيط من ثقل الرحمن سبحانه وتعالى، والكيت معنى إثبات صفة الثقل، وهذا تحقيق لمسمى الاستواء، واضح، تحقيق لمسمى الاستواء أنه جلوس، وأن العرش امتلأ من الله سبحانه وتعالى كما جاء في كلام الشعبي امتلأ منه، واضح، واضح، نعم. هذا تحقيق لمعنى أن الله تعالى على عرشه قاعد وجالس سبحانه وتعالى. قال حدثني أبي قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمار الدهني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. الكرسي موضع القدمين، هذا معلوم، أي قدمي الله عز وجل، والعرش لا يقدر أحد قدره. القدر هنا المراد به حده، حده أي من جهة الاتساع والكبر، فلا يقدر أحد قدره، ولو حد لكن لا يعلم حده إلا الله. العرش له حد، له قدر، واضح، لا يعلم حده إلا الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة مهمة، ففي إثبات الكرسي وفي إثبات العرش. الأثر بعده نحو قال حدثنا أبي حدثنا وكيع عن سفيان والثوري عن عمار الدهني عن مسلم الوطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدميه والعرش لا يقدر أحد قدره. هذا المحفوظ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن في إثبات العرش وفي إثبات الكرسي. المخالفون لأهل التوحيد، لأن هذا المقام نقول في أهل التوحيد لا نقول في أهل السنة فحسب، واضح، إنما أهل التوحيد، لأن لا يوجد نزاع بين طوائف أهل القبلة في إثبات العرش والكرسي، القبلة المسلمين الموحدين يعني، وإن كان له قد يكون لهم بدع مخالفة للسنة، لكن الذين هم خارج دائرة هذا التوحيد والقبلة ينازعون في إثبات العرش والكرسي. كل مدارس الجهمية والمتكلمين ينازعون في ذلك، فمنهم من ينكره، قل لا يوجد عرش ولا كرسي، أي ينكر معناه، طب هو ثابت في القرآن، ما يستطيع قل ما يوجد عرش بالمدلول الحرفي، لا، يقول لك العرش نعم يقرأه، لكن يقول ليس معناها السرير. هذا النزاع، هل العرش هنا هو سرير الملك، سرير ذو القوائم، أو هذا المعنى هو المعنى العرش؟ لا، يقولون لا، ليس هذا معنى، فينكرون العرش، يعني ينكرون معناه المعلوم الظاهر. وكذلك الكرسي والكراسي هذه التي كما يقول ثعلب توضع بين يدي الملوك، هنا جاء موضع القدمين فينكرونه، قل لا، ليس هذا معناه. طيب ما معناه؟ هنا يدخلون في التحريف، فأشهر مقال عندهم أي عند متقدم الجهمية وهو قول الجهم بن صفوان وأكثر المعتزلة أن العرش بمعنى الملك، العرش بمعنى الملك يفسر بالملك، يعني تأويل تحريف، وأن الكرسي بمعنى العلم، هذا أشهر تفسير عند متقدمي الجهمية وليوم الجهم بن صفوان أصحابه إلى عموم وأكثر المعتزلة، وضع يقولون ماذا؟ العرش الملك والكرسي بمعنى العلم. ومنهم وأما ما دونهم وهم الكلابية، ما دونهم الزمن يعني، وهم الكلابية وأفراخها من الأشاعر والماتريدية، فهؤلاء لهم في إثبات العرش مسالك. لذلك هذه مسألة كان بعض طلبة العلم مرة سألني قال ما نرى لهم كلاما مباشرا، قلت لهم لهم حيلة في هذه المسألة، وهذه الحيلة هي حيلة يعني ينبغي ينتبه لها. ما هي حيلة خاصة الأشعرية؟ أنهم لا يكلمونك على العرش ابتداء، لأنه ثابت في القرآن بوضوح، ولكن يقولون لك عبارات مؤداها إلى نقد العرش، مع أنهم لهم أربع مقالات كما سأقولها لك، لكن أنا أريدك تفهم منهجية إنكار العرش عندهم أو إنكار أوصاف العرش الواردة في الأخبار والآثار. هم يقولون لك مقدمات، أولى تلك المقدمات أن العرش الله مستغني عن العرش، وهذا حق، الله هو الغني بذاته، لكن هم يقولونها لينفوا أن يكون الله على عرشه مستقرا سبحانه، لأنهم عندهم استقرار ربنا على عرشه يعني افتقار. فإذا كلمة تسمع أشعري في سياقي يقول الله مستغن عن العرش، مراده نفي استقراره على العرش، لأن يرى الاستقرار هو افتقار. فهذه حيلة ينبغي الانتباه لها. فهذا مسلكهم. ومن مسالكهم أيضا أنهم يقولون العرش محدود، هذا من أثبت حقيقته قال مخلوق لكنه محدود، محدود الجهات. طبعا هنا ما الذي ورد في الأخبار؟ أنه لا يقدر أحد قدره. طيب لماذا يقول محدود؟ ولو قدر له حد، أهل السنة يؤمنون العرش حد، لكن من الذي يعلم حده؟ لا يعلم حده إلا الله. يعني أنت مثلا حد آدم طوله 60 ذراعا، هذا الوارد في النصوص، تعلم حده من جهة الخبر. أما حد العرش، الحد بالمعنى القدر هنا، أما حد العرش لا يعلم أحد قدره، له حد لكن لا نعلم قدره. فهو يقول لك الجهمي الأشعري خاصة يقول لك العرش محدود. لماذا يقول محدود؟ لينفي استواء الله على العرش، لأنه سيرجع لما قالت الجهم التي قالت زوجته للأصمعي لما قال العرش الرحمن على العرش استوى، قالت محدود على محدود، تعرفون المقالة، فقال الأصمعي هي كافرة بهذه المقالة. لماذا محدود على محدود عند الجهمية؟ لأنه يقدم لك يقول لك العرش محدود يعني له قدر وحد ينتهي إليه، فإذا قلت الله عليه إذا أنت تقول الله محدود بالقدر الذي حددت به العرش، هكذا يلزمون ويلبسون، هذا كفر. لله حد لا يعلم حده إلا هو، وللعرش قدر سبحان ولعرش الرحمن قدر لا يعلم قدره إلا الله. ثم ربنا أكبر من كل شيء، من العرش ومن الكرسي، هذا إيمان. وش معنى الله أكبر؟ الله أكبر ما معنى؟ الله أكبر يعني في ذاته، فهو أكبر من كل شيء حقا بذاته سبحانه، كما أنه كبير بأفعاله وصفاته ومن أسمائه الواسع. هذا السعة هذه كما أنها سعة في علمه وإحاطته وقوته وسمعه وبصره، هي سعة في ذاته سبحانه وبحمده، ومن أسمائه الواسع. فهمت؟ فنحن نؤمن بهذا، لكن هم يقدمون هذه مقدمات، أنا أقول مقدمات المكر. لاحظوا ماذا يقول لك، يقول لك الله مستغني عن العرش، أنت ظن يقول العبارة ما فيها شيء، لكن هو يريدنا في الاستقرار. بعدين يقول لك الله العرش محدود له جهات محدودة، هو يريد ماذا؟ أن ينفي أن يكون ربنا عليه، وهكذا يقدمون إلى هذا النفي. أما تعاملهم مع المسألة بنفسها، أعني مسألة يعني بذلك مسألة العرش إثباته، فهما عندهم أربع أقوال. نقول على سبيل الاختصار ليس مقام بسطها، بسطت شيئا منها في النقد ولازال إن شاء الله شغالين عليه، نسأل الله التوفيق. أول قول التفويض، وهو أنهم يقولون كما ادعاه البغدادي وغيره أن هذه الآيات الرحمن العرش استوى وسع كرسيه ونحوها من الآيات، هذه آيات متشابهة لا يعلم تأويلها إلا الله. بس تكتفر نقرأ الحرف ولا ندري من المعنى، وينسبون هذا المذهب للسلف كذبا يعني. القول الثاني يقولون العرش مخلوق، ولكن استواء الله عليه هو فعل يحدثه في العرش، سمي هذا الفعل استواء، فالاستواء هو فعل في العرش وليس فعلا قام بالله قام به سبحانه وتعالى. والله وهذا قول الأشعري في الإبانة، هذا قول الأشعري في الإبانة، ويتبناه جماعة ممن انتسبوا للحديث كأبي ذر الهروي والبيهقي وابن حبان وجماعة، يرون أنه استوى الرحمن العرش استوى أي فعل فعلا في العرش سمي استواء وليس فعلا لله سبحانه وتعالى. ومنهم من قال، وهو القول الثالث، أن استواءه على العرش أي أنه فوق العرش بلا مماسة ولا استقرار، بلا مماسة ولا استقرار. وهذا قول عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو أخف الأقوال، وأنه في تحريف لكن أخفه إذا قرن بالأقوال التي عند الأشعرية وقول عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي العباس القلامسي، وهذا الذي ذكره ابن فورك في مقالات ابن كلاب، عنده مقالات الأشعري وحده وعنده مقالات ابن كلاب، فذكر عنه هذا يعني، وقال أنه ذكره في الكتاب له اسمه الصفات. والقول الذي عليه عامة متأخر الأشاعرة من بعد البغدادي والجويني وغير ذلك أن العرش هو الملك، هذا هو مشهور قول متأخري الأشاعرة، هو قول من؟ قول المعتزلة وقول الجهم بن صفوان، إلا أن الجهم يصرح قل لا عرش، وهو يقول عرش لكنه يراد به الملك، يعني أن الملك استوى لله ما استوى لغيره، ويرجع الاستواء عندهم إلى الاستيلاء، هذا أيضا قول عموم متأخري الأشاعرة. إذن هذه أربع أقوال في المذهب عندهم، وهذه الأقوال كلها زندق وكفر ومروق من دين الإسلام. وإذاك لما تجد الدارمي مثلا في النقد يناقش أحد هذه الأقوال يقول أنكروا العرش وما ظننا أحد، لا بأس، مع أنه شرحته في دروس الردة الجميلة، لكن لا بأس نستحضر كلام الدارمي لأن من باب التذكير يعني، ما في إشكال. إيش قال الدارمي؟ ماذا قال الدارمي؟ طبعا الدارمي كما ذكرت أنا لكم كان يناقش فرع من أفرع في المعتزلة. يقول باب الإيمان بالعرش هو أحد ما أنكرته المعطلة. انظر ماذا يقول الدارمي، يقول وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا. يعني الدارمي يقول لك الأمم قبلنا كان تثبت العرش، وصدق يعني، أنتم تعرفون أمية بن أبي الصلت كان في شعره وكان في قصائده يتكلم عن العرش، يثبت العلو في قصائده كثيرة، فهمت؟ حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع من قصائده كما جاء في صحيح مسلم وروى أحمد في مسنده من طريق عمرو بن الشريد عن أبيه قال رضي الله عنهما قال استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته. يقول الشريد يقول فكلما أنشدته بيتا قال هي حتى أنشدته 100 قافية، فلما سمعها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كاد ليسلم. وفي رواية مسلم قال أنه كنت رضيفه فقال هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء، لأنه كان شعر مشهور واضح، فقلت نعم قال هي يعني هاته، فأنشدته بيتا فقال هي فأنشدته بيتا حتى أنشدته 100 بيت فقال إن كاد ليسلم. من هذا؟ هذا أمية بن أبي الصلت، يعني أمية بن أبي الصلت في جاهليته كان يتكلم على العرش، وهؤلاء المدعي الإسلام الدارمي يقول قل نحن ما كنت أظن أنه نحتاج إلى نثبت لشخص أن لله عرشا، قل خالفونا فيما لم تخالفنا فيه الأمم قبلنا. يعني المسألة حتى نظهر ظهور المسألة يا إخواني، يعني المسألة مسألة ظاهرة واضح، حتى العلو ما ذكرناه مران. ثم قل الدارمي بعد ذلك وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام وإليه نلجأ وبه نستعين. وبعدين قال وقد حقق الله العرش في آيات كثيرة، وبعدين قال فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش، ركز، يعني يؤمنون به حرفا، ويقرون به لأنه مذكور في القرآن. لاحظ لأنه لو مذكور في السنة يدخلون في قصة أخبار وأحاد ولا تفيد الظن وتقسيم الأخبار والطريقة الأرسطية، لكن لما جاء في القرآن فماذا قال؟ قال فقلت لبعض ما إيمانكم به أي بالعرش إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بوفهم لو تؤمن قلوبهم. بعدين قال له الدارمي، ركز هنا هذا السؤال أنا وقفت عنده في رد الجهمية وبس نكررون، ماذا قال له الدارمي واشتف أصل الخلاف؟ قال أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه؟ قال فأبى أن يقر به كذلك وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح. هذا الموطن مهم جدا. لماذا؟ لأنه ممكن بعض الناس يقول لك أشاعر يثبتون العرش. ركز، ما هو الإثبات؟ أنا دائما كنت أشرحها هذه، لا نمل من تكرارها، خاصة مع الحملة الأشعرية ومع الهجمة الجهمية ومع يعني كل مرة يراسلني واحد كل أشاعر فتحوا مدرسة، أشاعر صاروا يدعون الآن يريدون الاستيلاء على بلاد الشام على المساجد وعلى وعلى وعلى، يعني بدأ تجيش الأشعري ظاهر. فلابد الإنسان إذا كان في مقام جهاد في سبيل الله وبيان الحق أنه يحسم الأمر من جهة العلم يعني قطعا للجج هؤلاء المبطلين. فهنا الدارمي يقول له أتقرون تشهدون أن لله عرشا معلوما موصوفا، إذن حتى نخرجوا من المجاز الذي يدعونه. بعدين بين أوصاف العرش، قال فوق السماء السابعة تحمله الملائكة، هذا لا يقول به أحد، كل الجميع ينكرونه. بعدين قال والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه، يعني كلمة تحمله الملائكة الله عز وجل فوق العرش، والعرش لو حمل الذين يحملون العرش ومن حوله، إذن في حمل العرش وفي من حوله هم الذين يطوفون به حافين به، فهمت؟ والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه، بائن من خلقه المنفصل عنه سبحانه وتعالى. كلمة البينونة في كلام الكلاب وغيره بمعنى عدم المماثلة، لكن البينونة عند هذا السنة عن إثبات الحد، أي لله حد وللمخلوق حد، أي لله حد وفي معنى المكان وللمخلوق حد ومكان، ومكان الله أعلى وأعظم جل جلاله، فهمت؟ إذا كلمة البينونة هم عندهم، هذه نبع عليها عبد القاهر البغدادي في كتاب الأسماء والصفات، لأن الكلاب إذا قال بائن والأشعري إذا عبروا ببائن يريدون ليس كمثله شيء، نفعل للمماثلة. أما أهل السنة إذا قالوا بائن، وأهل التوحيد إذا قالوا بائن يريدون أن لله مكانا انفصل به عن أمكنة المخلوقات. هذه النقطة، لأن كلمة الله في كل مكان، سامحوني إن كان الموضوع أنا ما أحب درس السنة ينقلب رد شبهات، أنا لي مسالك في الشروح مسلك التقرير ومسلك التحرير، لكن أريد تفهم نقطة، كيف كلمة الله في كل مكان؟ هذه حتى بعض المعتزلة ينتقدها. فلذلك أنا لما تأتي الشخص يقول الله في كل مكان يعني هم يلعبون بالكلام. فلذلك بعضهم يقول أي معتزلة الله في كل مكان يعني علمه وتدبيره في كل مكان، وبعضهم من المعتزلة وقول النجارية يقولون بذاته، والدارمي رد هذا كله في رد الجميع. وإذا كان أنصح الشباب طلبة العلم خاصة ممن يواجهون هذه الحملة الأشعرية الجميع يعني بقراءة كتب السنة، وإذا أحبوا أن يستمعوا لدروس رد الجميع في هذه القضايا التي كنت أشير إليها. المعنى هذا لم يكن الجاهليون ينكرونه، يعني المعنى الذي ذكره الدارمي العرش الموصوف المعلوم هذا وجد في شعر أمية بن بصلت، سنذكر شاهدا كان يحتج به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يعني في قصيدته الدارية المشهورة لك الحمد والنعماء والملك ربنا فلا شيء أعلى منك جدا ولا مجد، يقول مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد عليه حجاب النور والنور حوله وأنهار نور حوله تتوقد ولا بشر يسمو إليه بطرفه ودون حجاب النور خلق مؤيد ملائكة أقدامهم تحت أرضه وأعناقهم فوق السماوات صعد فمن حامل إحدى قوائم عرشه بأيد ولولا ذاك كل وبلدوا قيام على الأقدام آمين تحته فرائصهم من شدة الخوف ترعد فهم عند رب ينظرون لأمره يصيخون بالأسماء للوحي رقدوا، يصيخون يعني يستمعون، إلى أن يقول في ذلك، إلى أن يقول يقول فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء فوقنا يتأود، إلى غير ذلك من قصيدة عظيمة جدا فيها الثناء على الله سبحانه وتعالى، مما يجهل كثير من مدعي الإسلام من هذول المتكلمين، يثني على الله تبارك وتعالى. وهذا رجل قال النبي لم يسلم، يعني إن كاد ليسلم، لأنه عنده توحيد المعرفة، ولم يكن عنده توحيد القصد والطلب والبراءة من الشرك وأهله، كان عنده معرفة مجردة يعرف الحق ويثني على الله، لكن هذا لا يكفي وحده، لابد من أن تكون لهذه المعرفة إذعان وانقياد في إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك وأهله. المقصود سلمك الله ورعاك أن الموحد يؤمن أن لله عرشا بالمعنى الذي ذكرنا، كما قدر معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمله الملائكة، والله فوق العرش بائن من خلقه، هذا القدر المجزي في الإيمان بالعرش، احفظه كما قاله الدارمي. الدارمي يرد يلقنه، لأنه إذا لقنتك فضحتك، لأنك أنت ستأتي الجملة تقول لي أنا عندي اعتراض على النقطة الفلانية، إذا أنت زنديق نكشفك، فالسؤال يكشف، وشواهد الامتحان تكرم المرأة أو يهان كما يقال. طيب، قال حدثني أبي، حدثني عبد الصمد بن عبد الوارث، قال حدثني أبي، حدثنا محمد بن جحادة عن سلمة بن كهي عن عمارة بن عمير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، تقدم هذا معنى الأثر، قال كرسي موضع القدمين وله أطيط كأطيط الرحل. قال حدثني أبي، حدثنا رجل، حدثنا إسرائيل عن السد عن أبي مالك في قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض، قال إن الصخرة التي تحت الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها أربعة، من الملائكة لكل ملك منهم أربعة وجوه، وجه رجل ووجه أسد ووجه نسر ووجه ثور، فهم قيام عليها قد أحاطوا بالأرض والسماوات، ورؤوسهم والله، قال ورؤوسهم تحت الكرسي، والكرسي عند العرش، عندها بتفيد القرب، لأن قلنا كالمرقات القرب المكاني الحسي يعني. قال وهو واضع لرجليه، أي سبحانه، على الكرسي، وهو واضع لرجليه على الكرسي، هذا إيمان المسلمين المؤمنين الموحدين الذين يرجون الله والدار الآخرة. هذا المعنى الذي ذكرناه ورد عن عبد الله بن عباس، وإن كان روي في حديث مرفوع من طريق محمد بن إسحاق في ضعف، وجاء عبد الله بن عباس وهو شاهده في كلام أمية بن أبي الصلت، لما قال رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر لليسرى وليث مرصد، يعني يتكلم في قصيدته التي يقول فيها حيا وميتا لا أبا لك إنما طول الحياة كزاد غاد ينفد، عنده كلام حتى في الرقائق، والشهر بين هلاله ومحاقه أجل لعلم الناس كيف يعدد، لا نقص فيه غير أن خبيئه قمر وساهور يسل ويغمد، إلى أن يقول حبس السرافيل الصوافي تحته، لا واهل منه ولا مستوغد، رجل وثور تحت رجل يمينه سبحانه، والنسر لليسرى، في بعض الروايات القصيدة والنسر للأخرى، فهم رجلا يمين وأخرى، يعني تحقيقا قال يضع فيها قدمه، موضع القدم، فقدم وقدم، رجل ورجل، وضع لكل رجل ساق، هذا إيمان الموحدين، وإن رغمت أنوف المتكلمين، إن بعض الناس لما تقول هذا الكلام أعوذ بالله تشبيه، هذا ليس تشبيها، هذا تحقيق التوحيد، لأنك أنت تؤمن بأن الله شخص شيء قائم، هذا قوله تعالى فمن هو قائم على كل نفس، الله لا إله إلا هو الحي القيوم القيام، ما معنى القيوم؟ القيوم مبالغة لقائم، يعني قائم بنفسه جل جلاله، يشار إليه وترفع إليه الأيدي ويرى ويرى وهو بالمنظر الأعلى جل جلاله. فلذلك ليؤمن بهذا يعني مرتاح. أما التشبيه أما التمثيل هو أن تقول فلان مثل الله عياذا بالله، وما أحد قال هذا إلا زنادقة ودخل عليهم التمثيل لزندقة سبقت، لأن التمثيل قليل وإن كان كفر لكنه قليل في الناس، أغلب الناس سابقون إلى التعطيل، إذا قورن التمثيل بالتعطيل فالناس إلى التعطيل أكثر منهم من التمثيل في باب الصفات. التمثيل هذا ذكر عن بعض طوائف الرافضة كالهشامية والمغيرية والبيانية، هذولا وبعضهم يحكيه، هذولا حتى تكلموا في مقدار الحد، حد الله قال بعضهم سبعة أشبار، بعضهم قال طوله كعرضي، هذا كفار زنادقة ما لهم علاقة، تعالى الله عما يقولون. وهذه طوائف يعني ونسب للكرامية، وأنا أظن هذه نسبة نسبة لوازم، مع أن الكرامية كفار لكن نسبة لازم ما هي نسبة تحقيق، وممكن الأمر يحتاج مراجعة، لكن القصد أنه التمثيل من الممثل؟ مرات أنا نسأل بعض هذول الزنادقة التعطيل لما يقول ممثلة، من تقصد بالتمثيل؟ ليثبت بظواهر الصفات، ليؤمن بظواهر الصفات، ليؤمن بظواهر الصفات، أنت تقول هذا ماذا بالسلف؟ تقول لا بصح السلف يقولوا بالتفويض، تفويض إيش؟ هو السنة تروح، هو البحث معك هنا، أنت أقررت لي بمقدمة ونزعتني في تكميلها، قلت لي السلف يقولوا بالظاهر لكن الظاهر هو التفويض. طيب تفويض ماذا؟ أنا نازع كان، قل لي تفويض المعنى والكيف، لأن عندك شيء واحد المعنى هو الكيف والكيف والمعنى. أنا أقول لك لا، التفويض الذي قال به السلف والذي يقول به الموحدون هو تفويض الكيف، أما المعنى فهو الذي نقرأه. لذلك من النزاع بيننا وبينهم هل هناك معنى وكيف، هم يقولون شيء واحد لأنهم لا يؤمنون لله كيف أصلا. يعني بعض الناس يظن أنك إذا قلت أمروها كما جاءت بلا كيف، هم الأشعري ماذا يفهم بلا كيف؟ ليس بلا كيف يعلمه العباد يعلمه الله، لا هو بلا كيف بلا وجود للكيف، كيف غير موجود أصلا، كما أن المعنى مرتفع ارتفع معه الكيف، كيف المعنى عندهم بواحد. ولذلك من أغاليط القوم، وانتبهوا لها، أنه مرات يسألك، مش مرات في التأصيل هو يسأل عن الكيف ويظهر أنه يريد المعنى، أكفر القصة كيف؟ يعني هو يظهرك أنه يتكلم على الـ على الـ على المعنى، واضح، يظهرك أنه يتكلم عن المعنى وهو في حقيقة الأمر يستفهم عن الكيف. وهذا يعني الذي ذكرناه مرارا وتكرارا، فهمت القضية؟ انتبه لهذا سلمك الله. طيب بعدين يقول هنا بعد ذلك قال حدثني أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان قال حدثنا سعيد وابن المسيب أو سعيد المقبري، معذرة، سعيد النبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه ولا يقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. قال حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية بن سعد بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه أو فليتق الوجه. طبعا التعليل، طبعا هذا النهي الذي ورد في النصوص إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه نحو ذلك، التعليل فإن الله خلق آدم على صورته، فإن الله خلق آدم على صورته، وهذا من أصح الروايات في هذا الباب، رواية إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، هذا التعليل. وكذلك أيضا إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، لا تقبح الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. وروي عند أهل السنن لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك أو وجها أشبه وجهك ووجها أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته. وجاء أيضا إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، وضع. إذن التعليل في عدم ضرب الوجه وعدم تقبيح الوجه ونحو ذلك هو أو اتقاء الوجه في الضرب هو ماذا؟ هو فإن الله خلق آدم على صورته. هذا التعليل، أي لأن، كأن سائل يسأل لماذا نجتنب الوجه، لماذا لا نقبح الوجه، لماذا نتقي الوجه، لماذا نقول لا نقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. فجاء في النص بيان العلة، فإن الله أي لأن الله خلق آدم على صورته فلا تضرب الوجه، فاجتنبوا الوجه ولا تقبح الوجه ولا تقول قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. إذن التعليل هنا وإن كان الحكم فقهي أو راجع لباب الأدب وباب التعامل مع الناس، لكن التعليل عقدي راجع إلى صفة عظيمة وهي إثبات صفة الصورة. هذا الحديث الصورة مشهور ومعروف في الباب، يعني هذا الحديث يعني أعني حديث الصورة نظرنا له من ثلاث مراحل لابد تنتبه لها. أولا إثبات الصورة، والصورة هي صورة الوجه، المراد بها هنا الصورة في هذا الحديث خاصة، وهذا الحديث حديث عظيم. في هذا الحديث خاصة المراد بالصورة صورة وجه ربنا تبارك وتعالى، لأنه هو ورد في بعض رواية الحديث في بعض طرق حديث أبي هريرة، فإن صورة وجه الإنسان على صورة وجه الرحمن، فإن صورة وجه الإنسان واضح على صورة وجه الرحمن، فهذه نقطة ينبغي ينتبه لها واضح. فالقصد من ذلك أن أولا ننظر له أن هذه الصورة هي صورة ماذا؟ وجه الله. ثانيا أن الضمير مرجعه إلى الرحمن سبحانه وتعالى، وهذا التي جاءت فيه النصوص مفسرة على إجماع السلف، واضح. إذا قاتل أحدكم الوجه فليجتنب الوجه، فإن وجه ابن آدم على صورة الرحمن، وجاء فإنما صورة الإنسان على وجه الرحمن، وجاء فإن صورة وجه الإنسان على صورة الرحمن، وجاء فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وضع، وجاء إن صورة الإنسان على صورة الرحمن، هذه كل رواية وردت في الباب، وجاء فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن. رواية هذا كثيرة جدا، يعني في أن مرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أن أن أن بعض الناس في مرجع الضمير وافق أنه يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه أتى بمعنى تحريفي، أتى بمعنى تحريفي، وافق يعني وافقك على مرجع الضمير، يقول لك نعم الضمير يرجع إلى الرحمن لكن المراد به الملك. هنا إيش صار؟ ملك، يعني صارت إضافة المخلوق إلى خالق، عياذا بالله. إذن هذا تحريف. وبعضهم قال يرجع الضمير إلى الله لكنه مراد في ذلك صنعته وتقويمه للإنسان، وأقوال في هذا المقام. هذه الأقوال كلها التي أرجعت الضمير إلى الله ثم جعلت الصورة من جنس الملك أو من جنس الصنع أو أي نوع من أنواع المنفصلة في الصفات عن الله، هذا يرجع إلى التحريف. في معنى آخر دقيق شوي ينبغي انتباه له، هذا المعنى لازم لهذا الحديث لكنه ليس المعنى الوضعي، يعني لم تفرق بين لازم المعنى والمعنى الموضوع. المعنى الموضوع هو المعنى الذي تحت إزاء اللفظ يقابله، يعني تعرف أن اللفظ يدل على معنى، ليس كذلك؟ أي لفظ من الألفاظ العربية يدل على معنى في نفسه ومعنى في التركيب، نتكلم الآن في العموم، لا أي لفظ من الألفاظ، خذ أي لفظ. لذلك كتب المعاجم أو القواميس كما يقال لها، هذه الكتب على ماذا بنيت؟ بنيت على المعاني التي تحت الألفاظ. هذه المعاني التي تحت الألفاظ هذه معاني جزئية، يعني لكي تتم وتشرح أكثر وتفهم سياقاته توضع في جمل إسنادية، إما مبتدأ وخبر وجملة الإسمية، وإما فعل وفاعل جملة الفعلية. لكن أنا أريد أصل لمعنى أننا إذا قلنا هذا المعنى يراد من الصفة، لما نقول الصفات معناها معلوم، يعني كما قال إمام مالك لما سأل الرجل قال كيف استوى، قال الاستواء معلوم، وفي بعض الروايات الخبر قال له الاستواء منه معقول، يعني يفهم يعقل يدرك يفهم. يعني لو طبقنا نفس القاعدة وقاعدة مستمرة في جميع أجزاء باب الصفات، فنقول الصورة معلومة، الصورة معلومة هي صورة الوجه. طيب في هذا الحديث نقول صورة الرحمن، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، يعني مرجع الضمير معلوم، هكذا نقول مرجع الضمير إلى الله معلوم، والكيف منه مجهول، والسؤال عنه بدعاء الكيف، والإيمان به أي مرجع الضمير إلى الله واجب. طبق لي نفس القاعدة، مرجع الضمير إلى الله هنا دقق في مسألة، هناك معنى تحت اللفظ المعنى المباشر هذا أو ما يفسر به الصفة، وهناك لازم لهذا المعنى. جيبوا مثال، لو أتينا بصفة تجري بأعيننا، هنا نقول العين عين الله، كما قال قتادة تجري بعين الله، عين الله صفة من صفاته سبحانه. ماذا الذي يلزم بهذا؟ يلزم حفظك، حفظ الله لنوح ومن معه، ورعايته لهم، ورحمة منه لهم، هذا لوازم واضح. لذلك في الدعاء إبراهيم بن أدهم، اللهم احرسني بعينك، هذا عين الصفة التي لا تنام، وكنفني في ركنك الذي لا يضم، هذا اللازم. فإن من حرسه الله بعينه التي صفة نفسه سبحانه، فإنه يلزم من ذلك أن يرعاه ويضعه في كنفه ونحو ذلك من أنواع الرعاية والحفظ، هذا لازم. فاللازم شيء، والمعنى المراد من الصفة شيء آخر. فإذا أقمنا لازم الشيء مقام التفسير المباشر، صار هذا نوع من أنواع التحريف. يعني لو أتي وقال تجري بأعيننا، العين هنا يراد بها الحفظ والرعاية كما يقول الجهمية، نقول هذا تفسير جهمي. فهمت القضية؟ هذا تفسير جهمي. كل واحد قال طيب لماذا نقبلها في اللازم؟ اللازم يعني أثر الصفة، فإن لصفات الله وأسمائه أثارا، واضح. كما أن من آثار الإثبات اليد العطاء، وإذا قال بل يداه مبسوطة، هذه صفة، ثم قال ينفق، أي بيديه يعطي، ينفق كيف يشاء، هذا اللازم. ففرق بين ما تحت اللفظ اللي هو المحل النزاع بيننا وبين الجهمية في الإثبات، وبين ما يلزم من آثار الصفات ونحو ذلك. قال إن الله يبسط يده بالليل، يبسط يده هذا بسط حقيقي، بسط الله يديه جل جلاله، بعدين قال ليتوب، هذا أثر الصفة، ويبسط يده بالنهار ليتوب، فهذا ونحو ذلك من المعاني الجلية في هذا السياق. إذا طبقنا على بابنا، هناك معنى لازم، لازم لهذا المرجع الضمير. ما هو المعنى اللازم؟ هو إثبات القدر المشترك المعنوي. إذا قلت كما جاء في الأخبار، فإن الله خلق آدم على صورته، فإن صورة آدم على صورة وجه الرحمن، يعني لازم ذلك أن أن أن أن أن آدم سميع والله سميع، وآدم بصير والله بصير، وهكذا. هذا لازم، ليس هو المعنى المراد. ولذلك بعضهم يفسر مرجع الضمير إلى ربنا في هذا الموضع بالقدر المشترك المعنوي، يجعله معنى كمن يجعل، من باب التقريب الصورة والتمثيل، كمن يجعل تفسير اليد هي الإنفاق نفسه أو العطاء والجود، يقيم اللازم مقام التفسير المباشر أو التفسير الوضعي. واضح؟ بعض الناس تبع لي هذا الأمر، وهذا المعنى دقيق، يعني ما يحتاج إلى تعريف وإزالة شبهة. فهمتم؟ يعني إثبات القدر المشترك من الحديث نعم، لكن نثبته بلازم الأمر، لا هو معنى الصفة حقيقة في مرجع الضمير. ففرق بين الأمرين، لابد دقق، هذا مسلك، مسلك دقيق. ولذلك هذه المسألة من هنا كانت مسألة دقيقة. أنا قلت لك الآن دعك لأرجع الضمير إلى آدم ونرجع لصورة المضروب، يعني هؤلاء وضح حالهم، لكن من يرجع الضمير إلى الله ثم يضع معنى هو لازم، يقول لك الضمير يرجع إلى الله لكن معناها القدر المشترك المعنوي، أن الله سميع وآدم سميع، أن الله بصير وآدم بصير، أن الله كريم وآدم كريم، هذا ليس معنى الصفة هنا، هذا لازمها. أما معناه حقيقة هو كما تقرأه صورة آدم على صورة وجه الرحمن، نفس الأمر على ما تقرأه يعني تلاوته وتفسيره. صورة آدم عليه الصلاة والسلام على، وهذا إكرام لآدم، الله عز وجل لآدم، لأنه لو قلنا بالقدر المشترك ما في كرامة لآدم هنا، فهمت؟ لأنه الملائكة ملك سميع والملك بصير والملك كريم، فهمت؟ يعني ما في، هذا الحديث فيه خصيصة لآدم، كما أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، اليدان هنا معنى اليدان صفة لله سبحانه وتعالى، وهذه فضيلة لآدم، خص الله بها آدم من خلقه بيديه. لو قلنا اليد هنا القدرة لصار ما في فرق بين فضيلة آدم وإبليس، لأن إبليس خلقه الله بقدرته وآدم خلق الله بقدرته، أي فضيلة لآدم؟ فهمت؟ نفس الأمر، إذا قلنا هنا صورته ترجع إلى الله والمراد بها القدر المشترك سميع وبصير، فما في خصوصية لآدم، والحديث جاء بخصوصية آدم عليه الصلاة والسلام، كما أن آية اليدين بخصوصية آدم بالخلق صلوات الله وسلامه عليه. فهم النقطة هذه، فبالتالي يكون ماذا؟ الآن عندي ثلاث مراحل أحفظها. المرحلة الأولى إثبات صورة الوجه، طبعا يثبت هذا الحديث وغيرها من الآيات التي تثبت لله الوجه والصفة الظاهرة. اثنين، مرجع الضمير إلى الله. ثلاثة، مرجع الضمير إلى الله تدقيقا تدقيقا يراد به أن صورة آدم على صورة وجه الرحمن، يعني في نوع من المشابهة المعنوية في مسمى الصورة بين صورة آدم وصورة وجه الرحمن. لذلك جاء في بعض الآثار لما قال اشربوا يا حمير، واضح في أثر روية في الباب يعني، واضح، فقال عمدت إلى خلقا من خلقي خلقتهم على مثل صورتي. هنا أحتاج أبين تأصيل مهم جدا يعني لابد من فهمه، لأنك أنت لا تعيش تحت ضغط أفراخ الفلاسفة. تمثيل تمثيل تمثيل، انتبه، التمثيل الذي هو كفر، التمثيل الذي هو كفر هو أنك تجعل مسمى الصفة في المخلوق عينها في الخالق، أو مسمى الصفة في الخالق عينها في المخلوق، كما قال أحمد وغيره وإسحاق يد كيد وجه كوجه وهكذا، يعني مسمى الصفة نفسه نفسه. هذا الممثل، هذا المشرك، هذا المشبه، هذا الذي شبه الله بخلقه أو شبه الخلق بالله، هذا كافر، مفهوم؟ أما أن يكون هناك نوع من المشابهة في معنى الصفة بين الخالق والمخلوق يسمى تمثيلا، هذا مسلك مين؟ مسلك الجهمية. ولذلك الجهمية مجمعون متفقون لا يختلفون من الجهم بن صفوان مرورا بالمريسي إلى السنوسي، كلهم متفقون أنه لا مشابهة بوجه من الوجوه في معنى الصفة بين الخالق والمخلوق. ثم غلى الجهم بن صفوان وقال حتى في الحرف لا يشتبهان، فلذلك في الشيء توقف، قال لا أقول شيء كالأشياء، لا كالأشياء، لأن المخلوق اطلق عليه شيء، ولكن إذا قلت عنه شيء وموجود مجاز، وإلا لا أقول حتى حرفا. الجهم يغلو في هذا الباب حتى رحل الاشتراك الحرفي الصوري يعني في الحروف لا يقبله. أما الجهمية ما هو التمثيل عندهم الذي يسموننا نحن ممثلة ومجسمة، تسمعون العبارة هذه، ما هو؟ شباب السنة كثير منهم لا يفهم عقيدته، أنا اكتشفت هذا، يستحي بعضهم طبعا لا نعمم، لكن جماعة منهم لا فاهمين أصول الخلاف بيننا وبين القوم، لأنه عايش تحت ضغط أولئك تمثيل تجسيم تمثيل تجسيم تمثيل، فهو خايف يقول كريم يقول لك انجب. التمثيل عندهم هو نفي أو التشبيه، طبعا هذه الفاظ واحده، تجسيم تمثيل تشبيه، عندهم شيء واحد، عنده انك اذا اثبت اي مشابهه في المعنى الصفه بين الخالق والمخلوق في اصل الصفه يعني، هذا هو التشبيه، يسمى التشبيه عندهم وشرك. اما اهل السنه ما التشبيه عندهم انك تجعل نفس الصفه في عين المخلوق تجعلها للخالق او العكس، مسمى اليد لله تجعله بنفسه في المخلوق او العكس، وهذا لا احد يقول به من اهل التوحيد، بل نحن ندرك في المخلوقات الفوارق بين الأيدي، بين يد الحصان ويد الفأر ويد الإنسان ويد ويد ويد، ندرك الفوارق في المخلوقات، ندرك الفوارق، فكيف بالفارق الفطري بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأعلى؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ فهمت؟ لذلك حديث الصورة اختصارا يعني في هذا الباب حتى لا نطيل فيه جدا، نقول إن مرجع الضمير إلى الله سبحانه وتعالى لا يفسر، انتبه أنك تفسر بالقدر المشترك لولازم، هذا نوع من أنواع التحريف الخفي للحديث، نوع من أنواع التحريف الخفي. وأنا أدري ما أقول، وبعض الناس يقول لك حتى أبو يعلى يثبت هذا، ومن جميع أيضا يذكر هذا، يعني يحب المتأخرين يعني. على العموم لعلي أقف يعني هنا إن شاء الله تعالى، وتم في مجلس لاحق إذا يسر ربي وأعان بمنه وفضله وكرمه وإحسانه، إنه سميع قريب.